الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه الدراسة في كتاب قراءة الأصول شرح نبذ الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله وأن أحد الطرفين يمكنني ليس أولى به، يعني طبعا هو في آخر الكتاب ويتكلم على مسائل من علم الكلام، وقد اتهم القسم الأول المسائل التي اشتد الحاجة إليها وانتقل إلى مسائل تنفع معرفتها ولا يكون الجهل بها كما على حد ما قال، وقد وقفنا هذا القسم الثاني عند الكلام على احد طرفي الممكن. الممكن له طرفان، الطرف الاول هو الوجود والطرف الثاني هو العدم، لأن الممكن يعني عنده فيه القابلية للوجود والقابلية للعدم، فالوجود أحد الطرفين والعدم الطرف الثاني، وهو يقول الأصح والأصح أن أحد طرفي الممكن وهما الوجود والعدم ليس أولى به من الآخر. يعني إذا كان الممكن قابلا للوجود وقابلا للعدم فأيهما أولى به، الوجود أو العدم؟ فقال ليس الوجود أولى من العدم ولا العدم أولى من الوجود، بل هما سواء. فقال الأصح أن أحد طرفي الممكن وهو القابل للوجود والعدم، وهما أي يفسر طرفي الممكن، وهما الوجود والعدم ليس أولى به من الآخر، يعني أولى بالممكن، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان هذا الممكن أو عرضا على السواء. وهذا الذي اختاره هو قول أكثر المحققين. وقيل العدم أولى به لذاته مطلقا، طبعا نفسر الإطلاق ما قاله من قبل في القول الأول جوهر كان أو عرض زائلا أو باقيا، وقيل العدم أولى به يعني أولى بالممكن لذاته مطلقا، يعني جوهرا كان هذا الممكن أو عرضا زائلا أو باقيا. وعلل هذا صاحب هذا القول، علل قوله بقوله لأنه أسهل وقوعا في الوجود، لأنه العدم إبقاء على الحال، قال وأسهل وقوع في الوجود لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة. يعني العلة التامة هي تحقق كل ما يتوقف عليه الشيء. أما العلة الناقصة فهي بعض ما يتوقف عليه الشيء. يدخل في العلة التامة الشرائط وزوال الموانع. فهنا يقول لتحقق العدم بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة. يعني العلة التامة التي هي العلة ذات الأجزاء لو افتقد جزء من أجزائها لا يتحقق المعلوم. لا تحقق المعلوم إلا باكتمال كل شرائط العلة التامة أو باكتمال جميع أجزاء العلة التامة وانتفاء الموانع. فإذا وجد مانع أو فقد جزء من أجزاء العلة التامة لم يحصل المعلوم. فقال بتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود. المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها. كنت لا يتحقق الشيء إلا بتحقق جميع أجزاء العلة التامة أو العلة التي هي ذات أبعاد. وقيل أولى به في الأعراض السيئة. يعني أولى به في الأعراض السيئة. يعني كأن هذا القول قول يفصل. يقول الأعراض السيئة وهي التي لا تبقى زمنين ولا يمكن اجتماع جميع أجزائها لآخر واحدة مثل الكلام. والزمن أيضا من الزمن من الأعراض السيئة لا تأتي جميع الأجزاء في لحظة واحدة أو دفعة واحدة، إنما تجتمع شيئا بعد شيء مثل الكلام حرف بعد حرف. كالحركة والزمان والصوت بل وعوارضهم، يا سرعة الحركة قوة الصوت دون غيرها. وهناك قول يقول إن الواقع من الطرفين سواء الوجود أو العدم الذي يقع، إذا حصل العدم فهو أولى به وإذا حصل الوجود فهو أولى به. وهذا القول ذكره الزركشي في التسنيف ولعله يميل إليه. وقيل الوجود أولى به عند وجود العلم. المقصود بالعلة هنا ما يصدر عنه أمر ما بالاستقلال، ما يصدر عنه أمر ما بالاستقلال إن كانت تامة وبالانضمام إن كانت ناقصة. والمعلول هو الأمر الذي صدر حصل. الولود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط دون الشرط، ويقصد دون الشرط، ولذلك عبر بكلمة دون الشرط بدل انتفاء الشرط. ولي الدين العراقي في الغاية قال لوجود العلة وإن لم يوجد هو، يعني إذا يوجد الوجود لوجود العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط، لأن العلة تكون موجودة وينتفى الشرط فلا يتحقق شيء. يعني نستطيع نقول ان ما رتحه الزركشي ان الوجود والعدم بالنسبه الى المنكر على السواء، ليس احدهما ارجح من الاخر ولا اولويه لاحدهما على الاخر، وهو قول الجمهور ويعتبر هو ترجيح الشيخ زكريا الانصاري. يعني هو كما يقول إذا كان الممكن شيئا يقبل الوجود أن يوجد ويقبل أن ينتفي أو يكون في عالم العدم، فأيهما أولى بالممكن من الطرفين؟ هل الوجود أولى من العدم أو العدم أولى من الوجود؟ قيل الوجود أولى من العدم، وقيل العدم أولى من الوجود، وقيل هما سواء بالنسبة للممكن لا أولوية لأحدهما على الآخر. ينتقل إلى مسألة يقول فيها وأن الداخل يحتاج إلى مؤثر، وعنونا لها في بعض النسخ إلى بعنوان المكان، وهذا غلط، هذا غلط، هذا العنوان المناسب هنا حالة الممكن الباقي إلى إمداد، حالة الممكن الباقي إلى إمداد. شيء ممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثر، إلى مؤثر. الممكن يحتاج ليوجد إلى مؤثر، إلى موجب، إلى منشئ. ولكن هل يحتاج بعد وجوده، بعد تحقق وجوده، يحتاج في بقائه إلى مؤثر أيضا؟ يعني الواحد منا كان هو الواحد منا ممكن، يعني داخل في إعداد الممكنات، كان قبل أن يوجد بحاجة إلى أن يوجده الله، وبعد أن ولد هل هو بحاجة إلى الله في بقائه؟ فالراجح هنا أنه بحاجة إلى الله في بقائه، وأن الشيء ممكن يحتاج إلى الله عز وجل أو إلى المؤثر ليوجد، ومحتاج ايضا الى الرعايه ليقع. ثم نعمه الايجاد ونعمه الامداد، وهذه ايضا لها علاقه بالعقيده. ان العبد لا غنى له عن الله طرفه عين، يعني زي الضوء بحاجة إلى مؤثر، الكهرباء تسري في المعدن وتصل إلى المصباح أو إلى الشيء الآلة التي تتحرك الكهرباء تحرك، فإذا ما قطعت الكهرباء فقط، فهي بحاجة إلى أنا تشبيه يعني تقريبا بحاجة إلى إيجاد ليضيء هذا المصباح، بحاجة إلى مؤثر، وليبقى مضيئا بحاجة إلى إمزاج، هذا إلى مؤثر أيضا وهو يقرأ. هذا الأمر وهذه المسألة عن أمور الفلاسفة، بعض الفلاسفة ذهب إلى أن الممكن بحاجة إلى مؤثر في إيجاده، وهذا اتفاق في الجميع متكلمين وفلاسفة وغيرهم، لكنه ليس بحاجة إلى مؤثر في بقائه، بحاجة إلى مؤثر في بقائه. الله سبحانه وتعالى وما كنا على الخلق غافلين، والآية الأول إيه؟ وما كنا عن الخلق غافلين، انهم يقول ان الكون مثل البناء مثل البناء، فكما ان البناء يحتاج الى بناء صالح يصنع يعني الحائط، وبعد ذلك ليس بحاجة إلى البناء في بقاء الحق، هم يقولون هذا، وهذا حق. قال وتصح أن الممكن الباقي يعني بعد إيجاد، يعني حال بقائه محتاج في بقائه إلى مؤثر، يعني إلى سبب، كما يحتاج إليه في ابتداء الوجود، والأول يسمى الإيجاد والثاني يسمى الإمداد، إذا قطع عنه الإمداد أو إذا كان حي أو يفنى أيا كان. وقيل وهو قول الفلاسفة لا، كما لا يحتاج بقاء البناء بعد بنائه إلى فاعل، وهؤلاء الفلاسفة ذكر العلماء أنهم بهذا القول ارتكبوا أمرا شنيعا، يترتب على هذا القول وهذا الأمر الشنيع مؤداه أنه لو جاز عدم الصانع لما غر ذلك وجود العالم، لأن الصانع أولى للعالم والعالم ليس بحاجة إليه بعد هذا. ما في العقيدة الطحاوية يقول الطحاوي ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، يعني من أهل الهلاك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ومن تكلني نفسي فأهلك ولا إلى نفسي فأضيعك، يعني تلأني برعايتك تلأني بعنايتك، أنا محتاج إلى هذه الرعاية إلى هذه العناية على الدوام، لا لا لا لا أستغني عن ربي ولا أقل من طرفة عين، قطع الإمداد. فهل لو افترض يعني عالم الصانع هل سيبقى العالم؟ لا. ولذلك مؤدى قول الفلاسفة هذا المؤدى الشنيع أنه لو جاز عالم الصانع العالم الموجود، لأنه وجد في التهرة. كما استغنى البناء عن البنة يستغنى العالم بعد وجوده عن الصالح. وهذا لأنه قد أخرجه من العدم إلى الوجود. يعني فلا يحتاج في بقائه إليه. على كلام إيه؟ على كلام فلس. قيل لا كما لا يحتاج بقاء البناء بعد بنائه إلى فاعل. سواء سواء في المؤلف دمج الكلام، يعني هو كأنه انتقل إلى أصل المسألة. أصل هذه المسألة ماذا؟ أصل المسألة أن علة احتياج المؤثر إلى أثر، ما هي هذه العلة؟ هذه العلة الإمكان، كونه ممكنا، هذه العلة الحدوث، هذا الإمكان والحدوث معا، هل أو الإمكان بشرط الحدوث؟ فكأن الكلام الآتي هو أصل المسألة، وهذا سواء على الأول، على القول الأول، قلنا إن علة احتياج الآخر، أي الممكن في وجوده إلى المؤثر، أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك، هي ماذا؟ إذا قلنا إن الممكن لبقائه ليبقى محتاجا إلى مؤثر، ليبقى كمحتاجا في وجوده إلى موت. طيب ما هي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك؟ يعني يحتاج إلى سبب أو إلى مؤثر أو إلى علة، ما هي؟ فقال بعضهم الإمكان. الإمكان يعني حال البقاء، يعني وذلك هم يقولون الإمكان للممكن ضروري. الإمكان أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات. فهذا القول هو اختيار فخر الدين الرازي، وحكاه الرازي عن المتكلمين. ولا العلة الحدوث، أو الحدوث أي الخروج من العدم إلى الوجود. يعني على هذا القول رتب الأمر الشريع الذي ذكره الفلاسفة، الذي هو لو افترض عدم وجود الصالح لما احتاجت الصنعاء إلى في بقائها إليه. أو هما الحدوث والإمكان، على أن الحدوث جزء علة والإمكان إيه؟ جزء، على أنهما جزء علة، أي يعني العلة هي المجموع المركب من الحدوث والإمكان، أو الإمكان بشرط الحدوث. إيه يعني الإمكان بشرط الحدوث؟ يعني أن العلة هي الإمكان فقط، والحدوث شرطه، فالإمكان علة والحدوث شرط. طب ما الفرق بين الحدوث والإمكان؟ الحدوث مسبوق بعدم، والإمكان يعني هو كون الشيء في نفسه لا يمتنع وجوده، هذا هو الإمكان، ولا يمتنع عدمه امتناعا واجبا لذاته. قال وهي أقواله، وبناء عليه على هذه الأقوال حدث الخلاف في المسجد، وهي أقوال فيحتاج الممكن في بقائه إلى مؤثر على الأول، كأن الإمكان لا ينفك عنه، وعلى جميع بقيتها لأن شرط بقاء الجوهر العرض، يعني أن الجوهر يحتاج ليظهر إلى عرض يتجلى فيه، الجوهر هو لا يطرق وحده، إنما يحتاج إلى عرض ليتجلى فيه ويظهر، لأن شرط بقاء الجوهر العرض، والعرض لا يبقى زمانين، العرض لا يبقى زمانين، فيحتاج في كل زمان إلى مؤثر، الأعراض لا تبقى زمانين، تتغير بسرعة، الأعراض التي أمامك لا تبقى زمانين، للألوان والطعوم والأجسام، نعم؟ لا تبقى زمانين يعني ولا سنتين ولا ربع سنين، لا تتجدد بسرعة، لأنها بسرعة تجددها وتغيرها ترى كأنها ثابتة. طب إذا كانت الأعراض لا تبقى زمانين، إذا العرض الذي فني والعرض الذي سيوجد يحتاج إلى مؤسس، يحتاج إلى مدن، يحتاج إلى مدن، هذا في الأعراض. والجواهر لا تتجلى الا في صورته الا مع اعراض، يعني لابد ان يكون ولو عرض واحد من الاعراض تتجلى فيه. والعرض لا يبقى زمانين فيحتاج في كل زمان الى المؤثر. بعد ذلك انتقل الى الكلام على المكان وتصور المكان، طبعا هذه امور فلسفيه ودقيقه جدا وليست سهله، ولا يعني ليس من السهل ان تعرف الزمان او تعرف المكان او ليس سهلا، لكن يعني لكن الله سبحانه وتعالى يعطينا في الامر على قدر حاجه كده، لكن لما نتامل في حقيقة هذه الأمور تجد أنها عسر. ما هو المكان؟ والمؤلف يعني ذكر من علم الفلسفة هنا في هذا الموضع ثلاثة مسائل، مسألة المكان ومسألة الزمان، وذكر بينهما مسألة الخلاء أو الفضاء، فقال والأصح أن المكان الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه، يعني الجسم يكون حامل في شيء، فإذا انتقل إذا حصلت له حركة حصل له انتقال يبقى ينتقل، المنتقل عنه هو المكان الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه وينتقل أيضا إليه، فينتقل من مكان إلى ويسكن فيه، يعني هو ينتقل عنه وينتقل إليه ويسكن فيه. معنى يسكن فيه معناه يتجدد الزمن عليه وهو في ذات المكان بدون حال، يتجدد الزمن عليه وهو ثابت بلا حال، فيلاقيه بالمماسة، يلاقيه بالمماسة يعني كأني المكان سطح أو النفوذ، في المماسة أو النفوس، هذا ينفذ فيه. لا تظن أن المكان هو لابد أن يكون أرض يعني أو يكون سطح، يعني لو علقنا كرة في الهواء فهي في مكان، وهي في هذا المكان هذا، وهو شيء ينتقل الجسم إليه وينتقل منه ويسكن فيه. طب يسكن فيه بالمماسة بمعنى أنه يماس هذا المكان أو ولا ينفذ؟ ينفذ بمعنى إيه؟ بمعنى إن المكان كان مشغولا بشيء وهو لما أتى حل محل غيره، حل محل. ولذلك تكلم في مسألة الفضاء أو مسألة الخلاء بعد المكان مباشرة وقبل الزمان، يعني بين المكان والزمان تكلم على الفضاء أو الخلاء. هل يوجد في الكون فراغ؟ الكون في فراغ ولا لا يوجد فراغ في الكون؟ والجسم إذا تحرك من مكان إلى مكان كان هذا المكان مشغولا، فزال الشيء المشغول وشغل بشيء آخر ولا يوجد فراغ. لأن بعض من الفلاسفة قالوا يعني يوجد فراغ، يوجد فراغ، الخلاء جائز عندنا لماذا؟ لأنه لو كان الخلاء غير موجود فالشيء، فإذا دخل إنسان هذه القاعة مثلا معناها أنه تحرك الذي كان شاغلا هذا الفراغ، وحركته تجعل الكون يتدافع، لأنك طالما أنك دخلت، إذا شغلت حيزا، هذا الحيز الذي شغلته يسمى مكان. هذا المكان لو كان فيه شيء غيره معناها أن الشيء غيرك أنت أزلته، وهو أزال غيره وغيره أزال غيره، معناها أن الكون يتدافع. لو كنا بعدم الخلاء وأن الكون كله مشغول وأن الجسم إذا حل في مكان فإنما يطرد شيئا ويحل محله، إذا الكون يتدافع. قال الخلاء جائز عندنا، والمراد به كون الجسمين لا يتماسان، يعني لا يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يماسهما، يعني لا يتوسط بينهما ما يلاقيهما. فهذا الكون الجائز هو الخلاء، يعني هو الخلاء هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض، بعد متخيل، الذي هو معنى المكان، فيكون خاليا عن الشارع. وقيل المكان السطح الباطن الحاوي المماس للسطح الظاهر، في سطح باطن يحوي السطح الظاهر. الباطن الحاوي، الحاوي يعني ايه؟ حاوي للجسم، يعني هو يعني السطح الباطن للجسم الحاوي، الماس للسطح الظاهر. هذا القلب الآن صار في مكان، والآن في مكان. فالمكان هو ماذا؟ هو الشيء الذي يحوي هذا القلب، فهو بعد مفروض يعني باطن يحوي شيئا ظاهرا، يحوي شيئا ظاهرا، لأنه كأنه يختلفه من كله، وهذا نفذ فيه ماسة. من أنت الآن لا ترى ترى القلب، لا ترى هذا، ولذلك قال هو بعد مفروض، بعد مفروض. قال المكان السطح الباطن للحاوي، أي الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر الذي هو القلب، من الجسم المحوي كالسطح الباطني للكوز، معروف الكوز الإناء الذي يوضع فيه ماء أو شيء، للكوز المماس للسطح الظاهري من الماء الكائن في الكوز. من الماء الكائن فيه. وبذلك يكون المكان على هذا التعريف عرض وليس جوهرا، لأن السطح عرض، وهو عبارة عن المناسبة بين هذين الجسمين، الجسم الحاوي والمحوي. المحوي هو القلم، والشيء الذي فيه القلم الآن جسم الحاوي له. وقيل هو بعد موجود ينفذ فيه بعد الجسم، يعني ويسري منه بحيث ينطبق عليه، يحيط بقلم مثلا، او يحيط بك انت وانت جالس الان، فالان تشعر مكانك، ففيه شيء يحويك الآن وأنت فيه، إما أنك هو يماسك من كل جانب، فهو الشيء الذي يحوي هذا الجسم الذي أمامي، جسم ظاهر يحويه جسم آخر باطن، يحويه بمماسة أو يحويه بنفوذ، إن أنك تنفذت في هذا المكان وشغلته. لماذا؟ لأن في بعض الفلاسفة أنكروا وجود المكان، أنكروا وجود المكان، قال هؤلاء الذين ينكرون وجود المكان يجحدون الضرورية، يجحدون الضرورية. إن إنكار المكان معروف إن هذا الجسم الحركة عليه دائرة، وهو إذا تحرك فقد انتقل من موضع إلى موضع آخر، انتقل من موضع إلى موضع آخر، يعني فرغ موضعا وترك وشغل موضعا. قال والترجيح من زيادته، وعلى ما رجحته جمهور المتكلمين والقولان بعده للحكماء، اللي هو المكان هو السطح الباطن، او المكان بعد موجود ينفذ فيه بعد الجسم للحكماء، اولهما لارسطو واتباعه. طبعا حكى الغزالي، وقال الغزالي هو الذي استقر عليه راي ارسطوفيليس ورجع اليه الكل، وهو راي الفارابي وابن سينا ايضا، وأتباعه، وعليه بعض المتكلمين، وثانيهما لشيخه أفلاطون وأتباعه. يقول إن توجد أبعاد متعددة، يعني المكان هو عدد من الأبعاد تستقر فيها الأجسام، ليس بعد واحد، إنما هو أبعاد متعددة. وكل بعد يشغله قد يشغله مخلوقات، وقد قال الله في القسم انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، يعني لانه في بعد غير البعد الذي انت تعرفه او الذي انت تشغله، ويشغل بعدا غير بعد، يعني كانه عدد من الاماكن، يعني اكثر المكان اكثر من بعد. وهذه الأبعاد تحوي أجسام، هذه الأجسام يعني قد تكون مخلوقات متنوعة والأبعاد متنوعة، ويكون في الوجود حولنا مخلوقات كثيرة، لكن كل يشغل بعده الخاص به. قال: وخرج بزيادتي عندنا الحكماء، يعني هو زاد كلمة عندنا فأخرج الحكماء، فمنع الخلاء، قالوا لا يوجد فضاء، لا يوجد فضاء، بل الكل ممتلئ، والذي يأتي ليشغل موضعا هو يزيح غيره أو غيره يوسع له. وقالوا يعني يقولون اننا اذا وضعنا ماء في الكوب مثلا وجدنا هواء يتحرك، يعني وذلك لو كان هذا المكان مغلق جدا وفيه لا يتسع لادخال الماء فيه الا اذا خرج الهواء. قال: ونسمع صوته وهو يصطدم به، تسمع. فهذا قولهم، يعني اي خلو المكان بمعناه عندهم عن الشارع الا بعد قائلي الثاني، فالقول الثاني فجوزوه، جوزوا بعض الحكماء يجوزون الخلاء، وطبعا المرجح عندنا في الكتاب ان الخلاء جائز. واحتج مجوزوه بأنه لو لم يكن في العالم خلاء بل كان العالم كله من آن لازم من تحرك بقة، يعني شيء صغير، بقة، حشرة، نملة، تداخل العالم بأسره، وهو بقى، لأنه إذا تحرك تحرك غيره تحرك غيره وغيره تحرك غيره، إذا العالم كله يعني بأي حركة خفيفة العالم كله يتداخل. واحتج مانعه بأن الماء إذا صب في إناء مشبك الأعداء فإن الهواء يقر عن تصب الماء لمزاحمته الهواء له حتى يسمع لهما صوت عند تزاحمهما. أما معنى المكان لغة فقال ابن جني: ما حصره ما ولد فيه سكون أو حركة. المكان هو يعني ظرف للسكون والحركة، ظرف يمكن أن تسكن فيه الأشياء أو تتحرك فيه الأشياء فيه أو منه إلى غيره أو غيره إليه تتحرك فيه الأشياء. هذا هو الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.